السؤال الثاني يقول السائل: هل بيع الحيوانات قصد الأنعام الحية بالوزن يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذا، وقرأت فتوى للشيخ ابن باز علامة رحمه الله تعالى بجواز ذلك، والحمد لله.